الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في كتابه فتح المجيد شرح كتاب التوحيد قوله: وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بالجر عطف على التوحيد ويجوز الرفع على الابتداء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه الآية الكريمة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فيها بيان عظم شان التوحيد ورفيع مكانته، وأنه الغاية التي خلق الله سبحانه وتعالى الخلق لأجلها وأوجدهم لتحقيقها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، واللام في قوله ليعبدون لام التعليل، وتسمى أيضا لام كي، أي من أجل عبادتي، هذا هو المقصد والغاية من خلقهم وإيجادهم. ثم حال الناس مع هذه الغاية على فريقين: فمنهم من هدى الله، ومنهم من حقت عليه الضلالة. قول الشارح رحمه الله: بالجر عطف على التوحيد ويجوز الرفع، أي وقول الله تعالى، بالجر لكلمة وقول عطفا على التوحيد، أي عطفا على قوله: كتاب التوحيد وقولي، كتاب التوحيد وقول الله تعالى. ويجوز الرفع في وقول على الابتداء، وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال شيخ الإسلام: العبادة هي طاعة الله بامتثال ما أمر الله به على ألسنة الرسل. وهي كذلك كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: اسم يجمع كمال الحب ونهايته وكمال الذل، يجمع كمال الذل ونهايته وكمال الحب ونهايته. فالحب الخلي عن ذل، والذل الخلي عن حب، لا يكون عبادة، وإنما العبادة ما يجمع كمال الأمرين، أي كمال الحب وكمال الذل لله عز وجل. قال رحمه الله: وقال أيضا: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هذا تعريف عظيم جامع قاله شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في بيان العبادة في صدر كتابه العبودية، وعنه تناقله أهل العلم، ومن أحسن وأجمع ما قيل في حد العبادة وبيان حقيقتها. نعم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومدارها على 15 قاعدة، من كملها كمل مراتب العبودية. وبيان ذلك أن العبادة منقسمة على القلب واللسان والجوارح، والأحكام التي للعبودية 5: واجب ومستحب وحرام ومكروه ومباح، وهن لكل واحد من القلب واللسان والجوارح. وقال القرطبي رحمه الله: قال: وهن لكل واحد من القلب واللسان والجوارح. فبهذا يتبين أن مدار العبادة على 15 قاعدة، لأن القلب له خمس من هذه الأحكام: الواجب والمستحب والحرام والمكروه والمباح، وكذلك اللسان والجوارح، فيكون المجموع خمس عشرة مرتبة أو قاعدة. وفي تفصيل ما يندرج تحت كل واحدة من هذه الأمور من أمور يراجع كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، ويراجع أيضا معارج القبول للشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: وقال القرطبي: أصل العبادة التذلل والخضوع، وسميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات لأنهم يلتزمونها ويفعلونها خاضعين متذللين لله تعالى. ومعنى الآية أن الله تعالى أخبر أنه ما خلق الجن والإنس إلا لعبادته، فهذا هو الحكمة في خلقهم. قلت: وهي الحكمة الشرعية الدينية. قال العماد بن كثير: وعبادته هي طاعته بفعل المأمور وترك المحظور، وذلك هو حقيقة دين الإسلام، لأن معنى الإسلام الاستسلام لله تعالى المتضمن غاية الانقياد والذل والخضوع. انتهى. وقال أيضا في تفسير هذه الآية: ومعنى الآية أن الله خلق الخلق ليعبدوه وحده لا شريك له، فمن أطاعه جزاه أتم الجزاء، ومن عصاه عذبه أشد العذاب، وأخبر أنه غير محتاج إليهم، بل هم الفقراء إليه في جميع أحوالهم، وهو خالقهم ورازقهم. وقال علي بن أبي طالب: قول ابن كثير رحمه الله: وأخبر أنه غير محتاج إليهم، إلى آخر كلامه، بناه على قول الله عز وجل: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقوله جل وعلا: ما أريد منهم من رزق، ما أريد منهم من رزق، من رزق جاءت نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، كل رزق وأي رزق، فالله سبحانه وتعالى غناه عن خلقه غنى ذاتي من كل وجه، وفقر العباد إليه فقر ذاتي من كل وجه، لا غنى لهم عنه طرفة عين، لا غنى لهم عنه طرفة عين. وقد قال الله جل وعلا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الآية: إلا لآمرهم أن يعبدوني وأدعوهم إلى عبادتي. وقال مجاهد: إلا لآمرهم وأنهاهم. اختاره الزجاج وشيخ الإسلام. قال: ويدل على هذا قوله: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ قال الشافعي رحمه الله: لا يؤمر ولا ينهى. وقال في القرآن في غير موضع: اعبدوا ربكم، اتقوا ربكم، فقد أمرهم بما خلقوا له وأرسل الرسل بذلك. وهذا المعنى هو الذي قصد بالآية قطعا، قصد وهذا المعنى هو الذي قصد بالآية قطعا، وهو الذي يفهمه جماهير المسلمين ويحتجون بالآية عليه. قوله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، معنى إلا ليعبدون أي لآمرهم بعبادتي، إلا لآمرهم بعبادتي، إلا لآمرهم وأنهاهم. وهذا يدل عليه أن هذا هو المعنى المراد من الآية، يدل عليه أمور، منها قول الله: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي دون أن يؤمر ولا ينهى، هذا لا يكون، فالله عز وجل لم يخلقه سدى ولم يوجده باطلا ولعب، وإنما خلقه ليأمره وينهاه. ومما أيضا يستدل للمعنى المتقدم به الأوامر التي في القرآن بعبادة الله وتقوى الله وطاعة الله وتجنب ما نهى عنه سبحانه وتعالى: اعبدوا ربكم، اتقوا ربكم، إلى غير ذلك مما ورد في القرآن من أوامر بعبادة الله وتوحيده والبعد عن الإشراك به. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال: وهذه الآية تشبه قوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ثم قد يطاع وقد يعصى، وكذلك ما خلقهم إلا لعبادته، ثم قد يعبدون وقد لا يعبدون. فاللام في قوله إلا ليطاع وقوله إلا ليعبدون لام التعليل، وتسمى أيضا لام كي، وهي العلة الغائية. فمعنى قوله إلا ليعبدون أي لأجل عبادتي، ومعنى قوله إلا ليطاع بإذن الله أي من أجل أن يطاع. هذا الذي أرسل لأجله الرسل، وذاك الذي لأجله خلق الخلق. والرسل قد يطاعون وقد لا يطاعون، لكن إنما أرسلوا من أجل أن يطاعوا. والناس قد يعبدون وقد لا يعبدون، وهم إنما خلقوا من أجل أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى. فاللام فيهما لام التعليل، وهذا المراد بقوله وهذه الآية تشبه هذه الآية، أي قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، تشبه وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع، من جهة أن اللام فيهما لام التعليل. نعم. قال رحمه الله: وهو سبحانه لم يقل إنه فعل الأول وهو خلقهم ليفعل بهم كلهم الثاني وهو عبادته، ولكن لو كان كذلك لكانوا كلهم عبيد لله، لم يوجد فيهم عاص. لو كان المعنى أنه فعل الأول وهو الخلق ليفعل بهم الثاني لكانوا كلهم عبيدا لله، ولم يوجد فيهم من هو عاص له سبحانه وتعالى. ولكن المعنى ولكن ذكر أنه فعل الأول ليفعلوا هم الثاني، فيكونوا هم الفاعلين له، فيحصل لهم بفعله سعادتهم. نعم. ولكن ذكر أنه فعل الأول الذي هو الخلق، ولكن ذكر أنه فعل الأول الذي هو الخلق وما خلقته ليفعلوا هم الثاني إلا ليعبدون، فيكونون هم الفاعلين له، لكن منهم من فعل ومنهم من لم يفعل، منهم من وحد ومنهم من أشرك، منهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. نعم. قال: ولكن ذكر أنه فعل الأول ليفعلوا هم الثاني، فيكونوا هم الفاعلين له، فيحصل لهم بفعله سعادتهم، ويحصل ما يحبه ويرضاه منه ولهم. انتهى كلامه. ويشهد لهذا المعنى ما تواترت به الأحاديث، فمنها ما أخرجه مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا: لو كانت لك الدنيا وما فيها ومثلها معها أكنت مفتديا بها؟ فيقول: نعم. فيقول: قد أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم، ألا تشرك. أحسبه قال: ولا أدخلك النار، فأبيت إلا الشرك. الشاهد من هذا الحديث هو في صحيح مسلم قوله: أردت منك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم، ألا تشرك بي. أحسبه قال: ولا أدخلك النار، فأبيت إلا الشرك. وقول أردت منك أي إرادة شرعية دينية، وليس المراد الإرادة الكونية القدرية. أردت منك أي شرعا ودينا، وهذا هو المعنى في قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إلا ليعبدون، أي لآمرهم بعبادتي، فأراد منهم ذلك شرعا ودينا، لكن منهم من عبد الله سبحانه وتعالى ومنهم من أشرك. نعم. قال رحمه الله تعالى: فهذا المشرك قد خالف ما أراده الله تعالى منه. ما أراده الله تعالى منه أي شرعا ودينا، لأن الإرادة نوعان: إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية دينية. نعم. فقد خالف ما أراده الله تعالى منه من توحيده وألا يشرك به شيئا، فخالف ما أراده الله منه فأشرك به غيره، وهذه هي الإرادة الشرعية الدينية كما تقدم. فبين الإرادة الشرعية الدينية والإرادة الكونية القدرية عموم وخصوص مطلق يجتمعان في حق المخلص المطيع، وتنفرد الإرادة الكونية القدرية في حق العاصي، فافهم ذلك تنجو من جهالات أرباب الكلام وتابعيهم. يقول رحمه الله: بين الإرادة الشرعية الدينية والإرادة الكونية القدرية عموم وخصوص مطلق يجتمعان في حق المخلص المطيع. المخلص الذي وحد الله وأطاعه وعبده وفعل ما أمر الله سبحانه وتعالى منه، اجتمعت فيه الإرادتان، اجتمعت فيه الإرادتان: إرادة الله الكونية القدرية وإرادة الله سبحانه وتعالى الشرعية الدينية. قال رحمه الله تعالى: وتنفرد الإرادة الكونية القدرية في حق العاصي. من عصى الله كفرا أو شركا أو معصية أو غير ذلك، هذا الذي وقع منه قد أراده الله كونا وقدرا، قد أراده الله كونا وقدرا، ولم يرده سبحانه وتعالى شرعا ودينا، ولا يرضى لعباده الكفر، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال: وتنفرد الإرادة الكونية القدرية في حق العاصي. أيضا يضاف: وتنفرد الإرادة الشرعية، وتنفرد الإرادة الشرعية الدينية في مثل إيمان الكافر، في مثل إيمان الكافر، الكافر الذي مات على الكفر، فإيمانه قبل موته على الكفر أليس مرادا شرعا ودينا؟ أراد الله عز وجل منه ذلك شرعا ودينا، لكن لم يرد ذلك كونا وقدرا، لأنه لو أراد ذلك كونا وقدرا لوقع الأمر طبقا لما أراد سبحانه وتعالى، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. قال: فافهم ذلك تنجو به من جهالات أرباب الكلام وتابعيهم، لأن من لم يفهم الفرق بين الإرادتين يجعل الأمرين أمرا واحدا، ويجعل بعضهم كلما أراده الله كونا وقدرا محبوبا لله، وهذا من سوء الفهم وعدم التفرقة بين الإرادتين الكونية القدرية والشرعية الدينية. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الطاغوت مشتق من الطغيان وهو مجاوزة الحد. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الطاغوت الشيطان. وقال جابر رضي الله عنه: الطواغيت كهان كانت تنزل عليهم الشياطين. رواهما ابن أبي حاتم. وقال هذا الذي جاء عن عمر وكذلك الذي جاء عن جابر رضي الله عنهما لا تعارض بينه، لأن كل من ذلك تفسير للطاغوت ببعض أفراده، فالشيطان طاغوت والكهان طواغيت. الشيطان طاغوت والكهان طواغيت، فكل من التفسيرين صحيح، لأن هذا فسره ببعض أفراده وهذا أيضا فسره ببعض أفراده، والطاغوت معنى أوسع من ذلك كما سيأتي. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال مالك: الطاغوت كل ما عبد من دون الله. قلت: وذلك المذكور بعض أفراده، وقد حده العلامة ابن القيم حدا جامعا فقال. أعد. وقال مالك: وقال مالك: الطاغوت كل ما عبد من دون الله. نعم. قلت: وذلك المذكور بعض أفراده، وقد حده العلامة ابن القيم حدا جامعا فقال: الطاغوت كل ما تجاوز به العبد. قبله قال العماد ابن كثير: الطاغوت الشيطان وما زينه من عبادة غير الله. قال العماد بن كثير: الطاغوت الشيطان وما زينه من عبادة غير الله. قلت: وذلك المذكور بعض أفراده. وذلك المذكور الإشارة إلى ما جاء عن عمر وجابر ومالك وما نقل عن ابن كثير، كل ذلك بعض أفراده، كل ذلك بعض أفراده. ف معنى ذلك أن كل من هذه التفسيرات صحيحة، كل من هذه التفسيرات صحيحة، لأن كلا فسر الطاغوت ببعض أفراده. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد حده العلامة ابن القيم حدا جامعا فقال: الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله، أو يعبدونه من دون الله، أو يتبعونه على غير بصيرة من الله، أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله، فهذه طواغيت العالم. إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها رأيت أكثرهم أعرض عن عبادة الله تعالى إلى عبادة الطاغوت، وعن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طاعة الطاغوت ومتابعته. وأما معنى الآية فأخبر تعالى أنه بعث في كل طائفة من الناس رسولا بهذه الكلمة: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذه كلمة التوحيد: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، لا إله إلا الله، هذا هو مدلول كلمة التوحيد، لا إله إلا الله مدلولها اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وبهذا أرسل الرسل، ما بعث الله من رسول إلا وكان أول ما يبدأ قومه به من الدعوة هي هذه الكلمة: اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نعم. قال رحمه الله تعالى: فأخبر تعالى أنه بعث في كل طائفة من الناس رسولا بهذه الكلمة: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي اعبدوا الله وحده واتركوا عبادة ما سواه، كما قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، وهذا معنى لا إله إلا الله. أي من لم يكن مؤمنا بالله كافرا بالطاغوت لا يكون من أهل لا إله إلا الله، ولا يكون مستمسكا بلا إله إلا الله وإن قالها بلسانه، لأن لا إله إلا الله تعني الإيمان بالله والكفر بالطاغوت، لا إله إلا الله تعني الإيمان بالله والكفر بالطاغوت، فلا يكون من أهلها إلا بذلك. ولهذا قال جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، والعروة الوثقى هي لا إله إلا الله، العروة الوثقى أي المستمسك الوثيق الذي من اعتصم به واستمسك نجا وكان من المفلحين، فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. قوله وهذا هو معنى لا إله إلا الله أي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإنها هي العروة الوثقى. قال العماد بن كثير في هذه الآية: وكلهم أي الرسل يدعو إلى عبادة الله وينهى عن عبادة ما سواه، فلم يزل سبحانه يرسل إلى الناس الرسل بذلك منذ حدث الشرك في بني آدم في قوم نوح الذين أرسل إليهم. وكان أول رسول بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض إلى أن ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي طبقت دعوته الإنس والجن في المشارق والمغارب. وكلهم كما قال الله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، للناس كافة. نعم. وكلهم كما قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. أي أن هذه الآية: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، نظير ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ومن نظائر هاتين الآيتين قوله جل وعلا: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر أي الرسل من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله. وكذلك قول الله عز وجل: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. نعم. وقال تعالى في هذه الآية الكريمة: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكيف يسوغ لأحد من المشركين بعد هذا أن يقول: لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء؟ فمشيئة الله تعالى الشرعية عنهم منفية، لأنه نهاهم عن ذلك على ألسن رسله. وأما مشيئته الكونية وهي تمكينهم من ذلك قدرا فلا حجة لهم فيها، لأنه تعالى خلق النار وأهلها من الشياطين والكفرة، وهو لا يرضى لعباده الكفر، وله في ذلك الحجة البالغة والحكمة القاطعة. ثم إنه تعالى قد أخبر أنه أنكر عليهم بالعقوبة في الدنيا بعد إنذار الرسل، فلهذا قال: فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. انتهى أي كلام الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. وقوله قول ابن كثير: فكيف يسوغ لأحد من المشركين بعد هذا، أي بعد قوله لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن يقول: لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، ما عبدنا من دونه من شيء. والله سبحانه وتعالى أقام الحجة وأزال المعذرة ببعثة الرسل: لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقول ابن كثير رحمه الله: فمشيئة الله تعالى الشرعية عنهم منفية، فمشيئة الله تعالى الشرعية عنهم منفية. الصواب أن يقال: فإرادة الله. الصواب أن يقال: فإرادة الله الشرعية عنهم منفية، لأن المشيئة لا تكون إلا كونية قدرية، المشيئة لا تكون إلا كونية قدرية، ليست منقسمة إلى كونية قدرية وشرعية دينية. ولهذا قال العلماء: الإرادة الكونية القدرية هي المشيئة، الإرادة الكونية القدرية هي المشيئة. فلا يقال فمشيئة الله الشرعية عنهم منفية، وإنما يقال إرادة الله الشرعية عنهم منفية، أي لم يرد ذلك منهم تبارك وتعالى شرعا ودينا، وإنما أراد منهم شرعا ودينا أن يعبدوه. ولهذا بعث الرسل إلى الناس، وبعث خاتمهم صلى الله عليه وسلم إلى العالمين بشيرا ونذيرا، إلى الناس كافة رحمة للعالمين. وطبقت كما قدم رحمه الله تعالى دعوته الإنس والجن في المشارق والمغارب. نعم. قال الشيخ عبد الرحمن: قلت وهذه الآية تفسير الآية التي قبلها، تفسر وهذه الآية تفسر الآية التي قبلها، وذلك قوله: فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فتدبر. ودلت تفسر الآية التي قبلها، أي التي فيها احتجاج المشركين على شركهم بالمشيئة، لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، فاحتجاجهم على كفرهم بالمشيئة، مشيئة الله سبحانه وتعالى، يرد ذلك ما جاء في هذه الآية: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي أن الله أقام الحجة وأزال المعذرة ببعثة الرسل. نعم. قال رحمه الله: ودلت هذه الآية على أن الحكمة في إرسال الرسل دعوتهم أممهم إلى عبادة الله وحده، والنهي عن عبادة ما سواه، وأن هذا هو دين الأنبياء والمرسلين، وإن اختلفت شريعتهم، كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة. ودلت هذه الآية على أن الحكمة في إرسال الرسل دعوتهم أممهم إلى عبادة الله وحده، والنهي عن عبادة ما سواه، وأن هذا هو دين الأنبياء والمرسلين، وإن اختلفت شريعتهم، كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وأنه لا بد في الإيمان من عمل القلب والجوارح. قال رحمه الله تعالى: ودلت هذه الآية، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن الحكمة في إرسال الرسل دعوتهم أممهم إلى عبادة الله، دعوتهم أممهم إلى عبادة الله، والنهي عن عبادة ما سواه. هذه فائدة. الثانية: وأن هذا هو دين الأنبياء والمرسلين وإن اختلفت شرائعهم، أي أن الأنبياء كلمتهم واحدة في التوحيد والاعتقاد، كلهم دعاة إلى توحيد الله، كما صح في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: نحن الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى. المراد بقوله ديننا واحد أي عقيدتنا واحدة، أصولنا واحدة، كلها دعوة إلى توحيد الله والإيمان به والإيمان بما أمر عباده سبحانه وتعالى بالإيمان به. كلمة الأنبياء في ذلك واحدة، لا اختلاف بين نبي وآخر في ذلك. ولهذا قال العلماء: العقيدة لا يدخلها النسخ، العقيدة لا يدخلها النسخ، لا في شريعة النبي الواحد، ولا أيضا بين نبي ونبي، لا يأتي نبي وينسخ عقيدة جاء بها نبي قبله، ولا يأتي نبي بعقيدة ثم يأتي بما ينسخها. العقيدة ليس فيها نسخ، العقيدة واحدة ثابتة، لكن أن النسخ يكون في الشرائع في الأعمال، كما قال الله سبحانه وتعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قال: ومن فوائد هذه الآية أنه لا بد في الإيمان من العمل، لا بد في الإيمان من العمل، من القلب والجوارح، عمل القلب وعمل الجوارح، وهذا مستفاد من قوله: أن يعبدوا الله، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فلا بد من العمل، ليس الإيمان مجرد تصديق يقوم في القلب أو إقرار يقوم في القلب، فلا بد من العمل، عمل القلب محبة وخشية وتوكلا ورجاء وخوفا، وعمل الجوارح طاعة وعبودية لله سبحانه وتعالى، كما تقدم في ما نقله رحمه الله تعالى عن الإمام ابن القيم في أن مدار العبودية على 15 قاعدة، وهي منقسمة على القلب واللسان والجوارح، منقسمة على القلب واللسان والجوارح. ونسأل الله الكريم